فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن الجهاد أو ما يسمى بالجهاد في العراق، هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ هذا عليهم هم، على أهل العراق، على المسلمين في العراق يدافعون عن بلادهم. نعم.